هذا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كل ما لا حضر بالغايب. هذا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كل ما لا حضر بالغايب. يا إلهي وسيدي لا تخيب لنا المراد أصلح الأمر يا جواد. هذا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كل ما لا حضر كل غيائب. حصل القصد والمراد وصاف الحب والوداد وبذكر محمد فرحت أنفس العباد. هذا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كل ما لا حضر كل غيائب. حرامي ولوعاتي لا يحرجوني المال لك ديني وملتي لك لي غاية المرى. هذا دنيا وآخرة من يصلي على النبي وعلى الآل كل ما لا حضر كل غيائب. أسأل الله عشقتي بفؤادي مع العظام وشفى سقم فرقتي وشى سمع القوام. هذا دنيا وآخرة